عندما نسأله ذكر المصنف لدن من الأسماء التي تضاف إلى أي تضاف إلى المفردات وإلى الجمل، وهذه المفردات التي تضاف إليها إلى كم أقسام؟ نعم، معرب مبني، فما كان معربا فما حكمه؟ يجر لفظا. أحسنت، من لدن حكيم عليم أو من لدن حكيم خبير، وما كان مبنيا يجر محله، يجر محله. أحسنت، وعلمناه من لدن علما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وهكذا أيضا تضاف للجمل وتذكر نعماه، لدن أنت يافع. وهكذا أيضا لدن شب حتى شاب سود الدوائب. الحاصل لدن تضاف للمفردات وتضاف للجمل، والمفردات إن كانت معربة كان الإعراب للفظها أو كان لفظها مجرورا، وإن كانت مبنية كان محلها مجرورا، والجمل طبعا في محل جر، فهي من الألفاظ الملازمة للإضافة، إلا أنه سمع نادرا نصب ما بعده وهو لفظ غدوة. أحسنت، وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، لدن غدوة، فهذا مسموع، وإن هي من الألفاظ الملازم للإضافة. وأما ما جاء من قولهم ما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، هذا نادر أن ينصب ما بعدها، ونصب غدوة على التمييز على الصحيح أنه منصوب على التمييز. قال رحمه الله: ومع مع فيها قليل ونوقل، فتح وكسر لسكون يتصل. وهكذا ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب الذي حشد فيه جملة من الأسماء التي تلزم الإضافة، ذكر مع وفيها لغتان، مع ففيها الفتح وفيها الإسكان، فمع من الألفاظ الملازمة للإضافة بلغتيها، سواء كانت بلغة الفتح وهي لغة إعراب، أو بلغة الإسكان وهي لغة بناء على الصحيح، لغة بناء على الصحيح، وأنكرها سيبويه رحمه الله، ومن أثبتها هو المصيب في إثباتها أنها لغة، ففيها لغتان، مع كما قال الإمام، ومع فيها قليل ونقل، ففيها لغتان، مع بالفتح يقال مع ويقال مع، وهي اسم للمكان أو اسم لمكان الاستصحاب أو وقته، فمثال على كونها لمكان الاستصحاب: جلست مع زيد، فهي اسم لمكان الاستصحاب، كقولك جلست مع زيد، وكقوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، فهذه هنا اسم لمكان الاستصحاب أو لوقت الاستصحاب. جئت مع العصر أي مع هذا الوقت، فتستعمل اسما لمكان الاستصحاب: جلست مع زيد في مكان معين. وهكذا أيضا قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، فهي اسم لمكان الاستصحاب أو لوقت الاستصحاب، كقولك جئت مع العصر أي في هذا الوقت، فهي من تكون اسما لمكان الاستصحاب أو اسما لوقت الاستصحاب. وفيها لغتان كما سمعت: لغة الفتح ولغة الإسكان، ولغة الإسكان لغة بناء، لغة الإسكان لغة بناء، وهي من الظروف الملازمة للإضافة. ولغة الإسكان قليلة كما قال: ومع فيها قليل، مع فيها قليل، أي لغة الإسكان قليلة في مع، والأشهر هي لغة الفتح، فلذلك لم يثبتها سيبويه رحمه الله لغة الإسكان، والصحيح أنها ثابتة، لا كما يزعم سيبويه أن الإسكان إنما هو ضرورة في قول الشاعر: فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت زيارتكم لمامة. قال: هذه ضرورة، فريشي منكم وهواي معكم، قال ضرورة. صحيح أن ما هي ضرورة بل هي لغة، وهذا الإسكان بناء لا إعراب، الإسكان بناء لا إعراب. وهذه اللغة لغة الإسكان نقل فيها الفتح والكسر إذا التقت مع ما بعدها ساكنا، إذا وقع ما بعدها ساكن فيجوز لك على لغة الإسكان الفتح والكسر. الفتح تخفيفا فتقول مع ابنك، مع ابنك، على أن الأصل مع ابنك، لكن لما التقت مع ساكن فيجوز لك على لغة الإسكان عند الالتقاء مع ساكن آخر وجهان: الفتح مع ابنك، والكسر مع ابنك، مع ابنك، على أصل التخلص من التقاء الساكنين. فقال الناظم: ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، أي نقل في لغة الإسكان إذا اتصل بعدها أو إذا وقع بعدها ساكن لغتان وجهان: الفتح على التخفيف، والكسر على أصل التقاء الساكنين. فالحاصل من هذا البيت أن مع من الظروف الملازمة للإضافة وفيها لغتان، مع من الظروف الملازمة للإضافة وفيها لغتان، مع لغة الفتح ولغة إيش؟ الإسكان. لغة الفتح ولغة الإسكان، ولغة الإسكان قليلة، مع فيها قليل، لغة الإسكان قليلة. وأيضا كذلك ما ذكر في هذا البيت المختصر أن لغة الإسكان إذا وقع بعدها ساكن، لغة الإسكان إذا وقع بعدها اسم ساكن أوله ساكن، فإن فيها إيش؟ وجهين: الوجه الأول الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين فتقول مع ابنك، مع ابنك، هكذا مع القوم، جئت مع القوم على لغة الإسكان فتكسرها على أصل التقاء الساكنين. ولك أيضا إيش؟ الفتح، جئت مع القوم، جئت مع القوم على أن الأصل هي ساكنة. أما على اللغة الأولى لغة الفتح هذه معربة، هذه معربة، لكن على أنها ساكنة فالتقت مع ساكن آخر فتخلصت من التقاء الساكنين بالفتح فتقول جئت مع ابنك، وهكذا جئت مع القوم. فهذا هو حاصل هذا البيت، والمقصود منه هو ما سمعت أن مع من الظروف أو من الأسماء الملازمة ليش؟ للإضافة لا تنفك عن الإضافة. وهذه أشياء ذكرها رحمه الله للفائدة، أن فيها لغتين، وأن لغة الإسكان قليلة، وأن لغة الإسكان إذا التقت مع ساكن آخر وجاءت معها على لغة الإسكان ووجد بعدها ساكن آخر فلك الفتح ولك إيش؟ الكسر. هذا كل استطراد، وإلا المقصود هو ما سمعت أن مع من الظروف الملازمة للإضافة. هذه إذا كانت ظرفا، وأما إذا خرجت عن الظرفية وكانت حالا فتخرج عن الإضافة فتقول جاء معا، جاء معا، تخرج عن الإضافة لأنها ما هي ظرف، وإنما التي تلزم الإضافة هي مع الظرفية التي لمكان الاستصحاب أو لزمن الاستصحاب. أما إذا وقعت حالا فتنفك عن الإضافة وتقول جئنا معا، جاء معا، لا بأس بذلك، فتكون مع هنا حال أي مجتمعين أو مجتمعين، جئنا معا مجتمعين، وجاء معا أي مجتمعين، واضح؟ فلزوم الإضافة إذا كانت ظرفا، وأما إذا خرجت عن الظرفية إلى الحالية فتنفك عن الإضافة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.